وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن استصحاب حرمة الحيوان الثابت حال حياته لا يحري حتى يتقدم على أصل البرائع. وذكرنا نقطتين لعدم جريان. الجواب الأول، النقطة الأولى هكذا اختصر أن حرمة حال الحياة لا نلزم بتحققها للبيان المتقدم. ثم ذكرنا جواب ثاني، نقطة ثانية، ولو سلمنا بثبوت الحرمة سابقا فنقول تلك الحرمة لا يمكن استصحابها لأن الحرمة بسبب عدم التبتية قد زالت حتما لفرض أننا في الصورة الأولى قد ذكيناه الصورة الأولى نفترض أن الحيوان جزما ذكينا، لكن احتملنا بالرغم من ذلك نباقي على الحرمة لكون من المحرمات النفسية، فالحرمة بسبب عدم التزكية حتما زالت. وأما الحرمة بسبب كونه من المحرمات النفسية فمشكوك في التحقق فلا يمكن استصحابها. طبيعة التحريم بسبب كونه ميت هذا ما تتكلم من بعض أنه غير محتمل حبوثة أصلاً من الأول، أنه ميت ما يصدق عليه. الحرمة الذي يمكن أن ندعي ثبوتها لو الحرمة بعدم التزكية قلنا هاي ذلك، لو بذات كونها من المحرمات النفسية مشكوكة التعفف فلا معنى لجوع الاستصحاب. ثم قلنا إن قلت إيه هو قابل كان جزما كان قابل في التزكية هاي الصورة الثانية. الصورة الثانية أن نشك في حليته لاحتمال أنه غير قابل للتفسير، فنصحنا لكن نحن غير قابل. هاي الصورة الثانية هي معركة الآراء بين الفصوليين والفقهاء. الآن الصورة الأولى اللي هي ليست معركة الآراء، أنه لا جزما قابل للتفسير ذكينا مثل السباق قابل للتفسير ذكينا، لكن شكينا انا حرام او لا حرام الاكل او لا، قلنا نتمسك بقصة البرائع لو شكينا لو وما موجود دليل اجتهاد. الاشكال يكون قلنا نستبعد الحرمة ثابت حال الحياة، فاحنا عجبنا لان الحرمة شنو؟ الحرمة من جهة بجوابنا قلنا الجواب الثاني انه الحرمة بسعد بالتبكية نقطع بارتفاعها وبسبب يكون المحرمات النفسية نشك في اصل صدق. ثم قلنا إن قلت لما لا نستصحب كلي الفضل أن تستبنى بنحو استصحاب الكل من القسم الثاني. هذا من الآن بحث يقال إن الحرمة السابقة هي حرمة مرددة بين الفرد الطويل والقصير. فإن كانت تلك الحرب ثابتة بسبب عدم التذكية فهي شنو؟ قصيرة وقد زالت بسبب التذكية. وإذا كانت تلك الحرمة ثابتة بسبب كون الحيوان من المحرمات النفسية فهي باقية حتى بعد التذكية وتكون فردا طويلا. وعلى هذا يكون المقام أشبه بما إذا جزمنا بوجود حيوان ذي الخرطوم في الحجرة وشككنا بعد ذلك في بقائه لاحتمال أنه بق لا يقبل البقاء فترة طويلة وأنه فيل يقبل ذلك، فكما أنه يجري استصحاب بقائي كل الحيوان ذي الخرطوم كذلك فليجري في المقام استصحاب بقاء كل الحرمة قلت إن قلت قلت إن جريان الاستصحاب المذكور منوط بكوني الحرمة واحدة جزما بيد أنها مرددة بين القصير والطويل فيشار إلى ذات الحرم ويقال تلك الذات الواحدة حيث هي مرددة بين القصير والطويل فنشك في بقائها الآن فيجري استصحاب بقائها لأن يجري استصحاب بقائها لأنها شيء واحد تيقن بحدوثه وشك في بقائه ولكن المفروض في المقام ليس كذلك فلا نجزم بأن الحرمة واحدة بل نحتمل تعددها لأن يكون الحيوان حراما بحرمة النفسية وحراما بسبب عدم التزكية إن اجتماع هاتين الحرمتين أمر محتمل ومعه فلا يجري استصحاب بقاء الحرمين لأن تلك الحرمة التي يراد استصحابها إن كانت بسبب عدم التزكية فقد زال وإن كانت بسبب حرمة نفسية فيشك في أصل ثبوتها السابق ولا نجزم بثبوت حرمة واحدة في اللوح المحفوظ لا أكثر حتى نستصحب تلك الحرمة الواحدة ونفس الشيء نقوله في مثال الحيوان ذي القرطوم فإنه لو كنا نحتمل أن الموجود في الغرفة حيوانان وليس واحدا فلا يجري استصحاب كلي الحيوان لنفس النكتة المذكورة إذ لا يوجد حيوان واحد يعلم بحدوثه ويشك في بقائه حتى يستصحب، بل من المحتمل وجود حيوان إلهما لا يجري استصحابه. إن قلت هذا وجيه ولكن لم لا نجري الاستصحاب في هذا الشكل؟ لأن يقال إن الحرمة بسبب عدم التذكية كانت حتما شنو موجودة، وما دامت موجودة فالكلي الحرمة موجود أيضا، وبعد أن ارتفعت الحرمة المذكورة أي بسبب عدم التذكية حرمة عدم التذكية نحتمل بقاء كلية حرمة لاحتمال كمل جنابك كمل لاحتمال وجود أحسن لاحتمال وجود حرمة نفسية فيما سبق ومعه فيحتمل بقاء الكل كلي الحرمة في ظن الحرمة النفسية. قلت جاوب جنابك جاوب يكفينا صاب أقدر أقول والله جاوب شكوى شيء ثاني أحسن. قلت بناء على هذا يكون استصحاب الكلي من القسم الثالث دون الثاني، وهو لا يجري. زين حصلت الحديث، هذه الصورة الأولى أنت أيها الأخوة. الصورة الثانية يعني قلنا نتناقل صورة أربع صور للشك في حلية الحيوان وحرمته، كل صورة نتكلم عنها بالتفصيل أربع صور بيّنها. الصورة الثانية أن يشك، وهي أن يشك لا تنسى عنوانها، في حلية الحيوان بعد ذبحه وطر أو داجه احتمال شنو عدم قابليته للتذكية، وهذه الصورة هي المهمة والتي وقعت محلا بالكلام. وفي هذه الصورة نقول إن بني على كون التذكية أمرا بسيطا. بمعنى كونه مسببا عن الفريء وبقية الشرائع. فاستصحاب عدم التذكية تحقق التذكية يجري سواء كانت الشبهة حكمية أم موضوعية، إذ على كلا التقديرين يمكن الإشارة إلى الحيوان. ويقال هذا قبل فري أوداجه لم يصدق عليه عنوان المذكر، والآن نشك فنستصعب عدم تحققه. وهذا ما ذكرناه سابقا، فش جديد ترى ما ذكرناه هاي سابقا السابق، والذي نقوله الآن إن هذا الكلام يتم لو كان عدم التذكية مضافا إلى ذات الحيوان، دونما إذا كان مضافا إلى زاهق الروح فإنه لا بد من التفصيل. وتوضيح ذلك إن الدليل تارة يقول الحيوان زائد عدم التذكية موضوع إلنا للفرد، وأخرى يقول زاهق الروح أو ما زهقت روح زاهق وما زاهق ياهو الغفلك اختارك زائد عدم التذكية موضوع للحرم. فعلى الأول يجري استصحاب عدم التذكية، كما ذكر الأحلام، لأن الجزء الأول وهو الحيوان متحقق في الوجدان، والجزء الثاني يحرز بالاستصحاب فيتم تمام الموضوع. وهذا وتثبت الحكم وتثبت الحكم. وهذا من دون فرق بين أن يكون عدم التذكير مأخوذا بنحو عدم المحمول أو العدم النعتي أي لا فرق أي لا فرق بين أن يقول الدليل الحيوان المتصف بعدم التذكير شنو موضوع للحرمة أو يقول كمل بالله شلون يقول هذا مثال علما أتيت به سأنا على عدم النعت يعني أخذ قيد الاتصاف شو تسمعه قيد الاتصاف في الموضوع هذا يقول نعتي إذا العدم أخذ بشكل الوصف يسمونه عدم نعت إذا الوجود أخذ يسمونه وجود نعت على أي حال تعبير كبير والمضمون صغير أو يقول الدليل الحيوان هيك شاد أنا بنعود أوراق قاعد أجيب الحيوان زائد عدم التذكية إذا قلنا أما تخاف هذا مو هين غير مذكر أو ظهر الحيوان إذا لم يكن مذكر إذا هم ما تشوش بس مقصودي ينبغي أن يكون واضح لكم اتضح المقصود شنو يعني ما أريد أخذ الجزء الثاني قيد حلما للجزء أنا هذا أريد هذا يقولون قلت يا عبارة اللي هي أوضح بنظرك أكثر الحيوان غير المذكر موضوع للحرم على كلا التقديرين يجري استصحاب في من يجري استصحاب في من الجزء الثاني في عدم التذكير إذ الاتصاف بعدم التذكير ثاني ثابتا فينا وجود الحيوان قبل ذبحه فإذا شككنا في بقائه نستصعبه شنو بقاءه بقاء اتصاف العدم وها فيثبت شنو موضوع الحرم وهكذا ذات عدم التذكير كان ثابتا سابقا على حياة الحيوان فإذا شك في بقائه استصعب بقاءه هذا إذا كان عدم التذكية مضاف إلى من كل حشينة إلى الحيوان قلت يجب أصحاب عدم التذكية من دون فرق أن يكون معقول بنحو عدم النعت أو العدم المحمول وأما إذا كان عدم التذكية مضافا إلى زاهق الروح فينبغي التفصيل بينما اذا كان ماخوذا لنحو العدم المحمول. يعني ما معطوك توصل في الجزء الاول في كمل لي في شنو فيجري اصحاب الجزء الثاني ويضم الى الجزء الاول المحرف الوجدان. وبينما اذا كان ماخوذا بنحو العدم النعت فلا يمكن اجراء الاستصحاب في الجزء الثاني وضمه الى الجزء الاول. والوجه في ذلك انه لو كان الجزء الثاني هو العدم المحمول اي ذات عدم التأكيد فيمكن ان نقول زاهق الروح ثابت الوجدان لان الحيوان ذبح وذات عدم التذكية كان ثابتا سابقا حال الحياة فيستصحب بقاء. وأما إذا كان عدم النعت قيدا فلا يمكن ذلك أن نقول فيه ذلك إذ إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.